بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة المجادلة. هذه السورة العظيمة وصلنا فيها إلى الآية 12. قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان، وذلك لأن المنافقين وكثير من المسلمين كانوا يشقون على رسول الله في المسارة، يحدثونه سرا، فكان ذلك يشق عليه، فأراد الله تعالى تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا باقي إلى آخر الزمان. فشرع الله تعالى إذا أراد أحدا، جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك، إذا أراد أحد من العباد أن يسارر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحدثه سرا، أن يتصدق أولا ويأتي بعد الصدقة يحدث الرسول بما يريد. فذلك قال الله تعالى عنه: ذلك خير لكم وأطهر. هذه النفقة التي تقدمونها ذلك خير لكم وأطهر كذلك لقلوبكم. فلذلك امتنع كثير من الناس عن مسارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخفف الله عن رسوله، ثم كذلك خفف عن الأمة بعد ذلك، لأن الآية التالية مباشرة نسخت هذا الحكم. الآية التالية لهذه الآية نسخت الحكم الأول. فالله تعالى قال: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني من لم يجد صدقة لا مانع أن يحدث الرسول سرا، لأن الله يغفر له عدم استطاعته ولا يؤاخذ بذلك. وتذكر آثار، يعني أكثر من أثر، عن أن هذه الآية لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الآثار وإن كان فيها ضعف، لكن ضعف ويسير، فالحديث يحسن بمجموع طرقه والله أعلم. من ذلك أن الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك روى الترمذي عن علي بن علقمة الأنباري عن علي رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ما ترى دينار؟ الرسول أمر الله أن يتصدق الناس بصدقة قبل أن يأتوا يحدثوا، فالرسول يتحدث مع علي: ما ترى كم الصدقة هذه تجعل دينار؟ فقال علي: يا رسول الله لا يطيقون، كثير الدينار عليهم، 4 جرامات وربع من الذهب. قال: نصف دينار؟ قال: لا يطيقون. قال: ما ترى يا علي؟ قال: شعيرة، يعني وزن شعيرة من ذهب، وزن شعيرة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لزهيد. قال علي رضي الله عنه: فيا خفف الله عن هذه، فبيا خفف الله عن هذه الأمة. فنزلت: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، ثم نزلت بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى آخر الآية. وأيضا الأثر الثاني عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجيه إلا علي ابن أبي طالب، قدم دينارا فتصدق به، ثم نزلت الرخصة بعد ذلك. وكذلك قال علي رضي الله عنه: آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. سبحان الله العظيم، لم يعمل بها أحد قبل علي رضي الله عنه نبي طالب أمير المؤمنين، ولم يعمل بها أحد بعده. كان عندي دينار فصرفت ب10 دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم، فنسخت فلم يعمل بها أحد قبلي. هذه الأسانيد كلها مفردة فيها ضعف، ولكن بمجموعها قال أهل العلم قد تحسن بمجموع طرقها. بعض أهل العلم قالوا مدة الأمر بالصدقة يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يسرره، بعضهم قالوا كانت أيام، وبعضهم قال كانت يوم، وبعضهم قالوا ما كانت إلا ساعة من نهار. ومن ذلك يعني الإمام القرطبي رحمه الله عليه في تفسيره ضعف هذا الأثر، قال وهذا يدل على ضعف الأثر الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه، لأن يعني ما أن نزلت ثم خفف الله مباشرة بعد ساعة من النار. لكن هذا الأحاديث كما ذكرت فيها ضعف، أي نعم مفردة، لكن مجموعها يحسنها والله أعلم. فالله جل جلاله يقول فإذ لم تفعل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أشفقتم أخفتم أن تقدموا، والشفقة هي الخوف مع شدة الحذر. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الشعائر الكبار. في الآية السابقة في قول الله تعالى ذلك خير لكم وأطهر، قال القرطبي وغيره من أهل العلم هذا فيه رد على المعتزلة، طائفة من طوائف الضالة تلتزم المصلحة على طول، تقول إذا هذا في مصلحة يعني يجرون المصلحة بعقولهم، يستعملون عقولهم في مقابل الشرع المبارك. فقالوا هذه الآية فيها رد على المعتزلة، لأن الله تعالى قال عن الصدقة ذلك خير لكم وأطهر ثم نسخها، رغم أنها خير للعباد وأطهر للعباد، يعني أنها كانت فيها مصلحة لهم، طهارة لقلوبهم، وكذلك خير لهم في الآخرة وفي الدنيا، ورغم ذلك مولانا جل جلاله نسخها. فالأمر ليس بالمصلحة، الأمر بشرع الكريم جل جلاله العليم الخبير، إذا شرع وجاء الأمر في كتاب الله أو في سنة رسوله على العين والرأس. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم الصدقات فإذا لم تفعلوا، لأنه الصحابة كان جلهم فقراء فشق ذلك عليهم، فإذ لم تفعلوا هذه في حق الواجد، في حق الواجد للصدقة الذي التي يصدق بها، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، تاب الله على من وجد صدقة ولم يتصدق بين يدي مسارته للحبيب صلى الله عليه وسلم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمرهم الله تعالى بالشعائر الكبار، وهذه هي أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، وأعظم ما يحصل به التقوى لله جل جلاله. وأطيعوا الله ورسوله، وهذه اللفظة المباركة وأطيعوا الله ورسوله يعني أطيعوا الله فيما أمركم به فامتثلوا أمره، وأطيعوا الله أيضا ورسوله فيما نهاكم عنه فاتركوه. يبقى الطاعة تكن في امتثال الأمر وترك الحرام وترك المحرمات، في الفعل والترك. في الفعل تطيع الله، أمرك بالصلاة جماعة تصلي، أمرك بإخراج الزكاة تخرج الزكاة، أمرك بحسن الخلق حسنت خلقك، نهاك عن الزنا، نهاك عن شرب الخمر، وهكذا. يبقى وأطيعوا الله ورسوله يعني أطيعوا الله ورسوله، إذا أمر الله أو أمر رسوله نمتثل الأمر، وإذا نهى الله ونهى رسوله ننتهي نجتنب النهي. والله خبير بما تعملون، أي اعلموا أن الله خبير بكل عمل تقومون به، الله لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وهنا في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثلاث لعلي رضي الله عنه لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم، يعني أحب إلي من أموال الأرض كلها. هذه الثلاث قال تزويجه لفاطمة رضي الله عنها، والثانية قال أخذه الراية يوم خيبر. رسول إيش قال يوم خيبر؟ قال لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه شهادة عظيمة. فأعطاها، قال فبات الناس يدوكون أي يوم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إلى الرسول كلهم يأمل أن يأخذ الراية، حتى قال عمر رضي الله عنه والله ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ رجاء أن أكون من أهلها. رجاء أن يحوز على هذه الشهادة العظيمة بأنه من أهل محبة الله ورسوله وممن يحبهم الله ورسوله. قال فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه، صومم رمد فلا يستطاع أن ينظر، فجيء به يقاد لأنه لا يستطاع أن يمشي، فبصق الحبيب في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئ كأن ليس به وجع صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر: ثلاث لعلي رضي الله عنه لو أن لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم تزويج لفاطمة وأخذ الراية يوم خيبر وكذلك مساررته لرسول الله. هو الوحيد الصدق بصدقة من دون الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وطبعا هذا لا يعيب الصحابة، لا، لأن الله شرع الأمر ثم نسخه معناه مباشرة، لأن الشيعة يتعلقون بمثل هذا حتى يذمون ساداتنا وإمتنا الكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى: والله خبير بما تعملون، يعني الخبير يعني أحاط جل جلاله بدقائق الأمور، يعني لا يمكن للعبد أن يخفي على الله شيء، لا سر ولا علن، لا في الليل ولا في النهار، لا كلمة ولا فعل، ربي أحاط بأعمالنا جل جلاله. وهذا يدفعك إلى مراقبة الله. إذا الواحد منا علم أن ربه خبير بأعماله لا يخفى عليه شيء، ويوم القيامة يعرض هذا عليك يعني عملا عملا وقولا قولا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا يدفع العبد إلى أن يراقب ربه جل جلاله. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نعوذ بالله، ما هم منكم ولا منهم، هؤلاء هم المنافقون. ألم ترى، ألم تنظر إلى هؤلاء المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، هم اليهود يسارعون فيه، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، صدق ربي جل جلاله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ألم ترى، وهذا تعجب، كيف لمسلم يوالي أعداء ربه ويوالي أعداء دينه ويوالي أعداء أمته من اليهود والنصارى؟ بل إنك لتعرف في زماننا حيث تجد أقواما يتسمون بأسماء المسلمين يجعلون ولاءهم كله لأعداء الله عز وجل، ولعلهم يعادون أبناء ملتهم. عجب من العجب، بل لعله من أعجب العجب والعياذ بالله. وربنا حرم علينا موالاة أعدائه، وتكلمنا في سورة الممتحنة بكلام رائع ذكرناه عن حرمة موالاة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سبحان الله، تواددونهم وتحبونهم وهم يكفرون بربكم ويكفرون بنبيكم ويكفرون بقرآنكم، وودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. أليس هذا قرآن كلام الله عز وجل الذي شرع هذا الشرع العظيم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قرآن يتلى، قرآن أنزله الله من السماء، يحرم على المؤمن أن يوادد أي عدو لله تعالى. ثم في نفس السورة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني حسن المعاملة لا يدل على المودة، بل يدل على العدل والإنصاف الكريم الذي يتخلق به المسلم. إنسان كافر يحيي في بلاد المسلمين وليس محارب ولا يؤذي عباد الله، هذا أحسن إليه، لا مانع، تعامل معه. يا رسول الله، إن أمي هذه أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها من مكة إلى المدينة في أيام صلح الحديبية، وجاءت إلى أسماء بهدايا، فخافت أسماء لو فتحت لها الباب وأدخلتها بيتها أن تكون والتها من دون الله، فرفضت أن تدخل أمها البيت حتى تسأل الرسول: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، يعني راغبة في صلتي، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. يبقى الكافر الذي ليس بمحارب لم ينهانا الله عنه. أما هؤلاء الذين يعلنون الحرب على دين الله وعلى رسوله من اليهود والنصارى وغيرهم، فهؤلاء وجب على المؤمن أن يتبرأ إلى الله تعالى منهم. لقد كان لكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ثم قال الله بعدها: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعني المنافقون لا هم مؤمنون خلص ولا هم يهود. شوف، يعني لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فلا هم خلص من اليهود ولا هم خلص من أهل الإيمان، نسأل الله العافية. ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلفون بالله أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون، إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدوا، يقولوا: نشهد أنك لرسول الله. يقول الله: والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فضيحة عظيمة. قال رب العزة جل جلاله: أعد الله لهم عذابا شديدا. هذا المنافق الذي يظهر ما لا يبطن، أو يظهر خلاف ما يبطن، هذا أعد الله له عذابا شديدا يوم القيامة، نسأل الله العافية. إنهم ساء ما كانوا يعملون، قاموا بأسوأ الأعمال. أي سوء أعظم من أن يظهر المرء الإسلام ويبطن العداء لأمته ودينه؟ أي سوء أعظم من أن يحدثك المرء بلسانه وتصدقه وكاذب؟ أي سوء أعظم من أن يعدك ويخلف؟ إذا عاهد غدر. أي سوء أعظم من إذا خاصم يفجر في خصومته؟ نسأل الله العفو والعافية والسلامة. لذلك ربنا تعالى قال: إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني هؤلاء المنافقون عندما يقسمون بالله على إسلامهم وعلى إيمانهم ويقسمون للرسول وللصحابة حتى يصدقوهم، اتخذوا هذا الأيمان جنة. جنة يعني وقاية، وقاية بينهم وبين المؤمنين حتى لا يطبق المؤمنون فيهم شريعة الله عز وجل. وكذلك سترا ووقاية يخدع بها المؤمنين، فينخدع المؤمنون بسبب ذلك، وبذلك يصدوا عن سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فصدوا عن سبيل بأعمالهم، وصدوا غيرهم عن طريق الله تبارك وتعالى عن الإيمان. لما ترى أناس منافقون، هذه أعمالهم، هذه أخلاقهم، الناس يقولون: إذا كان هؤلاء هم المسلمون، فيصدون عن طريق الله عز وجل. فصدوا عن سبيل الله، أي عن طريق وعن الإسلام والإيمان. قال تعالى: فلهم عذاب مهين. مهين أي مخزي شديد الخزي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا. البعث لابد من الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالبعث. والبعث الكل يبعث، الإنس، الجن، الملائكة، الطير، الدواب، الوحوش يا إخواني تبعث. قال رب العزة جل جلاله: وإذا الوحوش حشرت. الأسود والفهود والنمور، جل جلاله ربي عز وجل، حتى يقيم الله تعالى العدل ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم. هذا ما بالك، هذا في البهائم العجماوات، ما بالك بالإنسان المكلف. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا، كل هؤلاء المنافقون واليهود والنصارى والمسلمين، الكل يبعثهم الله تعالى. لكن الآية في المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا، أي جميع المنافقين يبعثهم الله. ولكن العجب أنهم يظنون أن الأمر في الآخرة مثل الدنيا، فيحلفون له كما يحلفون لكم. ليه يا إخواني؟ لأن الإنسان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء عمل إيه؟ بعث عليه. اللي عايش على الصدق والإيمان والأخلاق الفاضلة يوشك أن يختم الله له بهذا الصدق والإيمان بإذن الرحمن، ويبعثه الله على ما مات عليه من صدق وإيمان. أما المنافق الذي دابه الحلف بالكذب حتى يعني يأمن شر المسلمين ويكون في أمن وأمان وخلاص ويأتيه الخير من جهتهم ويعني يخدعهم، هذا يموت على مثل هذا، فإذا بعثه الله يذهبون إلى الله قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يقسم بالله لله عز وجل والله يا رب احنا كنا مؤمنين وكنا صادقين وكنا من أهل الإيمان، يحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أنهم على شيء من الصدق يصدقون الله به. قال تعالى ألا إنهم هم الكاذبون، هم الكاذبون معرف بالألف واللام، يعني لا أكذب منهم أبدا والعياذ بالله، أو هم الكاذبون الذين استحقوا عذاب الله بسبب كذبهم، استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم الشيطان في ليلهم وفي نهارهم في سرهم وفي علانيتهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أنساهم، النسيان يطلق على الترك وعلى التجاوز والمعنيان مرادان، أنساهم ذكر الله أي تركوا أوامره ولم يطيعوا أمره ولم ينفذوا أمره، يأمرهم بالصلاة بصدق وإيمان لا يصلوا، ينهاهم عن الغش والكذب وخداع المؤمنين يخادعوا، فالله تعالى جل جلاله يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم، جعلهم يتركون أوامر الله فأنساهم ذكر الله، والله جل جلاله يعني تبارك وتعالى يعني يعامل عبده الذي يترك أمره يعامله يوم القيامة من جنس العمل، فأنساهم ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى أولئك حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان يعني هؤلاء هم جماعة الشيطان وأولياء الشيطان، وأولئك إن حزب الله هم الخاسرون، أخسر العباد الذين اتبعوا خطوات الشيطان فصاروا من حزبه وأوليائه، نسأل الله العافية، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. قال رب العزة جل جلاله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كونوا على ثقة من هذه الآيات يا إخواني، لا نقرأ القرآن ويمر علينا يعني آية طيبة وينتهي الأمر، لا، القرآن نزل يكون عقيدة وشريعة وتخلق تتخلق به في حياتك وتتعامل به مع الناس، تبيع وتشتري بأخلاق القرآن، يبقى عندما يقرأ المرء آية من آيات الله يزداد بها إيمان ويرتفع بها درجات ويحوذ على الخير العظيم كل حرف 10 حسنات ويكون عنده يقين في كل كلمة بل في كل حرف قال الله أنه صدق وحق ويقين. إن الذين يحادون الله، من الذي يحادد الله؟ كل كافر يشاق الله عز وجل ويحاد الله تبارك وتعالى. مولانا قال أولئك في الأذلين، يعني أولئك في الأذلين الذين كتب الله عليهم الذل والهوان والغلبة، الله يغلبهم ويهزمهم، هؤلاء كتب الله عليهم الإهانة، اليهود النصارى البوذيون غيرهم من ملل الكفر الذين يحادوا الله تعالى ورسوله يسبون الله ليل نهار، وصدق عليه الصلاة والسلام في الحديث ما أحلم الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ينسبون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ثم قال ربنا تعالى بعدها مباشرة لما قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، حتى تملأ قلبك ثقة بأن هذا الدين منصور، والله والله يا إخواني ديننا دين جاء لأن يعلو على كل الأديان، ما جاء ليضمحل، ما أنزله الله تعالى لينتهي، لا، لن ينتهي أبدا إلى يوم القيامة. كتب الله قضى الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، هذا وعد حق وعده الله تعالى لأوليائه وعباده الصالحين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة وتم السلام لا يترك الله تعالى بيت مدر ولا وبر حتى يدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله تعالى به الشرك وأهله. كن على يقين أن دينك منصور وأن دينك يعليه الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. لكن أين مكانك أنت؟ والله ماذا قدمت لدين الله؟ الدين سينتصر بك أو بغيرك، لكن أين عملي؟ ماذا قدمت لرفعة أمتي؟ فنسأل الله التوفيق، ونسأل الله يستعملنا لدينه ولا يستبدلنا رب العالمين. وفي هذه الآية قول الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قولا بديعا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لأنك تقرأ في القرآن الكريم أن بعض الأنبياء قتلوا، أين نصرتهم؟ وقد أخبر الله أن الله جل جلاله يغلبه ورسله. فقال دلت الآية الكريمة على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم. والغلبة نوعان، غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميع الرسل، حجة والبيان محدش لا يوجد أحد يغلب الرسل أبدا، هم أعظم الناس فصاحة وأعلى الناس بيانا وأجملهم بيانا عليهم الصلاة والسلام. غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميع الرسل، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لمن أمر بالقتال منهم دون من لم يؤمر، إن ليس كل الأنبياء أمروا بالقتال أقوامهم. وقد دلت الآية الكريمة وأمثالها من الآيات كقوله تعالى لقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، أنه لن يقتل نبي في جهاد قط. ده كلام مهم، كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله عليه يقول لك بأن الآية ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، أنه لن يقتل نبي في جهاد، يعني يكون بجهاد ويقتل ويتغلب يهزم، لا لا، هذا تكذيب لخبر الله. قال أنه لن يقتل نبي في جهاد قط، لأن المقتول ليس بغالب، ولأن القتل قسم مقابل للغلبة كما بينه الله تعالى، فقال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى إنا لننصر رسلنا، وقد نفى عن المنصور كونه مغلوبا نفيا باتا، فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وبهذا نعلم أن الرسل الذين جاء القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى فكلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله قل قد جاءكم رسل من قبلي فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، قال نعلم أنهم ليسوا مقتولين في جهاد، وأن نائب الفاعل في قول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا، ما المقصود بها أنها تعود على الربيين اللي هم أتباع الأنبياء، ولا يوجد نبي قتل في جهاد. ختم الله هذه السورة العظيمة سورة الحشر بآية يؤكد فيها على براءة المؤمن من أعداء الإسلام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءه أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الله أكبر. لا تجد المؤمن مؤمن الحق ولاؤه لدينه ولاؤه لإخوان المسلمين، أما أن يكون ولاؤه لأعداء أمته لا تجد أبدا، لا تجد مؤمن كامل الإيمان يصنع هذا. أما من يوالي أعداء الله فعلى خطر عظيم. رسول الله يقول لا يتراءى ناراهما، يعني يبعد عن أهل الشرك وأهل الكفر ولا يتخذهم خلان وأصدقاء وأحباب ويطلعهم على أسرار وأسرار أمته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. بعض السادة العلماء قال بأنها نزلت في أبي عبيدة يوم بدر، الحديث فيه ضعف، ولكن يعني كثير من أهل التفسير ذكروا هذه الصور أن أبا عبيدة في يوم بدر، أبو عبيدة بن الجراح أبوه كان مشركا وكان يحارب مع المشركين، وكان يحيد أبوه عنه، فلما أثخن أبوه في المسلمين قصد إليه أبو عبيدة وقتله، وقالوا كذلك عمر قتل قريبا له، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل ابنه في معركة بدر. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم حققوا أعلى أنواع البراء من أعداء الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، كما قال الله تعالى لأهل الإيمان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالواجب على العبد أن يجعل ربه ونبيه ودينه أعظم ما يحب، لا يحب أبدا أعداء الله ولا يواليهم. قال الله تعالى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وما أجمل تبرؤ عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول من أبيه، حتى لما سمع أن بعض الصحابة يستأذن الرسول في قتله فقال يا رسول الله لو كنت آمرا أحدا بقتل أبي مرني آتيك والله برأسي. ليه؟ لأنه أحب الله ورسوله أعظم من حب لأبيه رضي الله عنه وارضاه. أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الله كتب أن هؤلاء من أهل الإيمان الصادق، أوجد الله في قلوبهم الإيمان، خلق الله تعالى في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح بنصر منه سبحانه، وأيدهم بروح أي بالملائكة، وأيدهم بروح منه أي بجبريل أيضا، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء أهل الإيمان الذين جعلوا ولاءهم لله والرسول والدين والمؤمنين، الله تعالى يكافئهم في الآخرة بالجنان، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعظم شهادة وأعلى نعيم، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. شوف ربك لم يقل لك مسكن طيب عندي، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان الله أكبر من كل نعيم في الجنة. اللهم ارض عنا يا كريم ولا تسقط علينا أبدا. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم لأنهم صدقوا مع الله وكانوا مؤمنين حق، اعتصموا بكتابه واعتصموا بسنة رسوله واعتصموا بالجماعة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك جماعة الله، هؤلاء هم الطائفة المنصورة الذين استمسكوا بهدي الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم واعتصموا به، ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم أولئك حزب الله، أي أن هؤلاء أولياء الله الذين كانوا في جماعته والذين هم من أوليائه وحزبه المفلحين، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا يا إخواني في مثل هذه الآية، بل في قوله تعالى استحوذ عليهم الشيطان، الإمام مالك رحمه الله استدل بها على البراءة من أهل البدع، عفوا في قول ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، استدل بها الإمام مالك رحمه الله على البراءة من أهل البدع وعدم موالاتهم، وقال هذه الآية تدل على البراءة من القدرية. القدرية هذه فرقة كافرة تعتقد أن الأمر أنف، أن الله عز وجل يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، بعد ما تقع يبدأ يعلمها الله عز وجل. فمن ذلك ومع الآية الأخيرة أيضا يجب على العبد منا أن يتبرأ من أهل البدع. يعني أنت تقول أي أهل البدع؟ أهل البدع منتشرة، منتشرون كالخوارج، كالتكفير الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، كالذين يرون تغيير الحاكم، هذه من عقيدة الخوارج، يقولون يجب تغيير الحاكم إذا عصى الله بالسيف نخرج عليه ونقتله، يكفر المسلمون بالكبائر، يقولون صاحب الكبيرة في نار جهنم لا ليس مغفورا له. فلذلك السادة العلماء يا إخواني، نختم بهذا المبحث المبارك، السادة العلماء حذروا من مجالسة أهل البدع. يعني ابن قدامة رحمه الله قال في الأداب الشرعية، عفوا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. هذه نقلها ابن مفلح في الأداب الشرعية، يقول السلف كانوا ينهون عن مجالسة أهل البدع. واحد عنده ابتداع في الدين، خاصة البدع المكفرة والعياذ بالله، وخاصة البدع التي يعني البدع الكبار كالمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من هذه البدع، المرء لا يجلس إليهم ولا يستمع إليهم. يعني هذا يا إخواني الكلام يفيدك جدا لو عملت به. أحيانا تجلس أمام التلفزيون أو على يأتيك بعض الفيديوهات لبعض من ينسب إلى الدين وهو ليس لا بعالم ولا طالب علم، اسم على اسم فقط لكن ليس على حقيقة، يتكلم يقول مثلا: لا احنا نطالب بأن نكتفي بالقرآن الكريم، لا السنة يعني ما فيش داعي للسنة، إذا قال الحاكم أن الخمر حلال تبقى حلال. أي علم هذا؟ هذا علم أبو جهل ما كانش يقول كده، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. الإمام البربهاري قال في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. شوف تقول يا فلان هذه القنوات والشيخ اللي بيجي في المكان الفلاني، أو مثلا هذه القنوات تبث بدع، يعني هذه القنوات للروافض يسبون الصحابة، هذه قنوات تشكك في السنة، فمثل هذه يا أخي لا تسمع، اسمع قنوات أو ما يعني عليك بهؤلاء الناس أهل السنة، فإذا وجدت لا زال بعد أن علمنا اجتنبه، ابعد عنه حتى لا يضرك. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: يجب عقوبة كل من انتسب إليهم، يعني إلى أهل البدع، أو ذب عنهم وأثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو. شوف شوف الكلام، كلام الأئمة الكبار. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه قال في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذ لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير يسير. يعني أقل الأحوال إن لم تستطع أن تنكر تقوم من مقامك هذا الذي فيه بدع والعياذ بالله تعالى. وقال الشاطبي: فإن فرقة النجاة هم أهل السنة والجماعة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة، نسأل الله العافية والسلام. إذن إخواني، يعني نختم بكلام الفضيل بن عياض، قال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف عليك أن تنزل عليك اللعنة. شوف الكلام، هو هتجلس مع صاحب بدعة. وقال أيضا الفضيل بن عياض أيضا من كلماته الرائعة، قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. وقال أيضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجر في طريق غيره. من جلس مع صاحب بدعة في طريق يجر إلى طريق غير طريق الإسلام وغير طريق أهل الإيمان. فلذلك يا أحبة الكرام، يعني هذا تحذير لأنفسنا أولا، لا شك أننا نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، ونجالس أهل العلم، نجالس أهل السنة والجماعة المعروفين بالفكر الصحيح والعمل الصالح والسداد في الآراء. أما أصحاب الآراء الشاذة وأصحاب الأهواء فنهينا عن مجالستهم، نسأل الله سبحانه أن يرضى عنا وعنكم، يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت على الحق قلوبنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.